أولى شاور في الأمور عاقل وبأعمل الأفضل، التانية ساير وحاور الأعداء لما العدو يرحل. الأولى شاور في الأمور عاقل وبأعمل الأفضل، التانية ساير وحاور الأعداء لما العدو يرحل.